أعطاك إياها، إذا رفض قال ماني بعطيك السيارة، هي أجار تردها للمكتب. أما الآن فلا يمكن أن يرفضوا، هي لك إذا استمرت بالأقساط ما طوفت شيء، هي لك، ولو رفضوا تأخذها منهم بالقوة، وأول ما تشتريها هي عليك، إصلاحها عليك، لولا التأمين عليك إصلاحها. وفي عرف الناس إجرة هي ولا ملك، ها في عرف الناس يقول فلان استأجر سيارة، ولا يقول مبروك فلان شرى للسيارة، ما هذا التلاعب؟ يضحكون بعقول الناس. فعلينا أن نتنبه من هذه الحيل، ولهذا يقول الشيخ: واسدد على المحتال باب حيلته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.